الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. وصلنا في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية على مسألة القدر، ووصلنا عند كلام الشارح محمد خليل هراس رحمه الله تعالى، قال: ويجب الإيمان بالأمر الشرعي، وهو أن الله تعالى كلف العباد فأمرهم بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته. ثم ذكر أن لا منافاة بين عموم المشيئة وبين تكليف العباد، فقال: ولا منافاة أصلا بين ما يثبت من عموم مشيئته سبحانه لجميع الأشياء وبين تكليفه العباد بما شاء من أمر ونهي، فإن تلك المشيئة لا تنافي حرية العبد واختياره للفعل. ولهذا جمع الله بين المشيئتين بقوله: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ثم ذكر مسألة خلاصتها أنه لا تلازم بين المشيئة والمحبة. فهمتم؟ المشيئة هي الإرادة الكونية، فلا تلازم بين الإرادة، بين المشيئة وبين المحبة. فقد يشاء الله ما لا يحب، وقد يحب ما لا يشاء. مثال الأول كما قال هنا الشارح: وجود إبليس، شاءه الله أم لا؟ أحبه؟ أبدا. الله تعالى لعن إبليس ورجمه ويبغضه ويكرهه وسخط عليه. طيب الثاني وكفر الكفار، هذا مثلا الكفر الكفار، شاءه الله أم لا؟ هل يحبه؟ إذا شاء ما لا يحب. طيب إيمان الكفار وتوبة أبي جهل وإسلام فرعون، هل شاءه الله؟ طيب هل يحبه الله؟ نعم، لكن شاءه لم يشاءه. إذن بينهما عموم وخصوص، فقد يشاء ما لا يحب وقد يحب ما لا يشاء، والأمر كله له وحده لا شريك له. فهمتم؟ طيب قال: وكذلك لا منافاة بين عموم خلقه تعالى لجميع الأشياء وبين كون العبد فاعلا لفعله، فالعبد هو الذي يوصف بفعله، فهو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم، والله خالقه وخالق فعله، لأنه هو الذي خلق فيه القدرة والإرادة اللتين به ما يفعل. ثم نقل كلاما عن الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى، ولعله نقله إما من شرحه على الوسطية أو نقله من شرحه على التائية المسمى الدرة البهية. تائية شيخ الإسلام شرحها ابن سعدي في كتاب رسالة لطيفة اسمها الدرة البهية في شرح التائية، مطبوعة ومتداولة. ذكر كلام ابن سعدي طويل، لكن أخذ منه فائدة، وهي ما ذكره، وهي توافق ما ذكره الشيخ محمد خليل هراس، وهو أن لو أتاك إنسان قال: كيف الله خلق فعل الإنسان؟ قال الله تعالى قال: والله خلقكم وما تعملون. يقول لك: طيب شرب الخمر خلقه؟ لا، نعم خلقه، شاءه، نعم شاءه، ولو لم يشاءه ما وقع، هي يحبه لا يحبه. إيمان المؤمن خلقه؟ نعم شاءه، نعم ولا لما خلقه، هل يحبه؟ نعم. إذن قد يخلق شيء ويشاءه وهو يحبه، وقد يخلقه وهو لا يحبه. فإذا قال لا، فعل الإنسان ليس مخلوقا لله، بل مخلوق للإنسان نفسه، يقال له، يعني يقول: أنا أخلق فعلي. فهمت؟ كما قالت المعتزلة، يقال لهم، وهو الذي ذكره ابن سعدي، أن الفعل يصدر عن أمرين: عن الإرادة وعن قدرة. فعل كيف تفعل؟ فعل بأحد أمرين، بل بأمرين، بالأمرين جميعا، لابد أن تريده، ثانيا إيش؟ تقدر عليه، وهذان مخلوقان للإنسان أم لا؟ إذن الفعل مخلوق لأنه صادر عن مخلوق. فهمتم؟ وهذا يكفي في الرد عليه، مع قول الله تعالى: وما الله خلقكم وما تعملون، وقول تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. كل شيء مخلوق لله، فالله خالق وما سواه مخلوق. ولو قلنا أن الإنسان يخلق فعل نفسه، المعتزلة قالوا الشر يخلقه الإنسان والخير يخلقه الله، فهم مجوس هذه الأمة كما سيأتي معنا من كلام شيخ الإسلام. هذه مجوسية، لأن المجوس قالوا خالق الخير إله وخالق الشر إله، فأثبتوا كم من خالق؟ أثبتوا خالقين، والمعتزلة أثبتوا خالقين، خالق لكل الأمور هو الله، وخالق لفعله وهو الإنسان. فهمتم؟ من خير وشر، أنا قلت خير من شر. وشبهتهم قالوا أن إيش؟ لا يخلق الله شرب الخمر والكفر وغير ذلك، وهم أرادوا تنزيه الله، غير أنهم سبوا الله من حيث لا يشعرون، لأنهم وكأنهم يقولون أن فيه أمور تخرج عن خلق الله وتخرج عن مشيئة الله، ويكون في ملك الله ما لا يريد، وقد يريد الله الأمر ولا يقدر عليه. ليش؟ لأن الإنسان شاء خلافه، وهذا غاية في التنقص لله جل جلاله. ثم قال: وخلاصة مذهب أهل السنة والجماعة في القدر وأفعال العباد، قال: ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة من أن الله سبحانه، هذا كلام شيخ خليل الراس، من أن الله سبحانه هو الخالق لكل شيء من الأعيان والأوصاف والأفعال وغيرها، وأن مشيئته تعالى عامة شاملة لجميع الكائنات، فلا يقع منها شيء إلا بتلك المشيئة، وأن خلقه سبحانه الأشياء بمشيئته إنما يكون وفقا لما علمه منها بعلمه القديم، ولما كتبه وقدره، ولما قد كتبه وقدره في اللوح المحفوظ، إلى غير ذلك من الكلام الذي هو في الحقيقة يلخص المراتب الأربعة: علم الله، كتابة الله، مشيئة الله، وخلق الله. علم، كتابة، مولانا مشيئته، نعم، علم، كتابة، مولانا مشيئته، وخلقه وهو إيجاد وتكوين. كلام ابن سعدي قال: هو من الدرة البهية، ما قال شيء. طيب. إيه؟ ثم قال: وظل الشارح نعم، لعلي أقرأ أنا كلام شيخ الإسلام لأن لم نقرأه في الدرس الماضي. بعدها قال شيخ الإسلام: قال: وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد، والعباد فاعلون حقيقة، والله خالق أفعالهم، والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم، وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة، والله خالقهم وقدرتهم وإرادتهم، كما قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قال بعدها شيخ الإسلام: قال: وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة، ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره، ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها، وهم نفاة التعليل والحكمة. قال الشارح رحمه الله تعالى عقب هذا الكلام: قال: وقد ضل أو ظل في القدر طائفتان كما تقدم، وهذا مر معنا تفصيله في ذكر آيات القدر ولا بأس بالتذكير به. قال: الطائفة الأولى هم القدرية، وهم نفاة القدر الذين هم مجوس هذه الأمة، كما ورد ذلك في بعض الأحاديث مرفوعا وموقوفا، وقد صحح بعض أهل العلم الموقوف فقط، قال بعضهم بل حتى المرفوع ثبت بمجموع طرقه، وظن الشيخ الألباني على تصحيح المرفوع أو تحسينه رحمه الله. قال: وهؤلاء ظلوا بالتفريط وإنكار القدر. إذن هؤلاء الغلاة من الجفاة؟ لا، الجفاة. نعم، هؤلاء فرطوا والآخرون أفرطوا. قال: وإنكار القدر، وزعموا أنه لا يمكن الجمع بين ما هو ثابت بالضرورة من اختيار العبد في فعله ومسؤوليته عنه، وبين ما دلت عليه النصوص من عموم خلقه تعالى ومشيئته، لأن ذلك العموم في زعمهم إبطال لمسؤولية العبد عن فعله وهدم للتكاليف، فرجحوا جانب الأمر والنهي، وخصصوا النصوص الدالة على عموم الخلق والمشيئة بما عدا أفعال العباد، وأثبتوا أن العبد خالق لفعله بقدرته وإرادته. إذن كل الأمور التي خارجة عن فعل العبد قالوا الله خلقها، فعل العبد يخلقه الإنسان، ولذلك هم مجوس هذه الأمة. قال فأثبتوا خالقين غير الله ولهذا سموا مجوس الأمة. ثم ذكر أن المجوس يقولون هناك خالق للخير وخالق للشر مما مر ذكره. وهؤلاء هم إيش؟ القدرية. سموا القدرية لا لإثباتهم للقدر بل لنفيهم للقدر، وهم يقولون بل أنتم تثبتون فأنتم أحق بتسمية القدرية منا. ورد عليهم أهل السنة بكلام لا يحضرني الآن، أجاد في ذكره أبو الحسن الأشعري في الإبانة عن أصول الديانة، وأردت أن أحضر الكتاب معي ونسيت. رد عليهم في هذه المسألة هم، ورد عليهم السلف، هم أحق بتسمية القدرية منهم بكلام اللغوي لطيف لعلنا نقرأه في مجلس آخر إن شاء الله، ومن عنده الكتاب فليرجع له. نعم. إذن هؤلاء إيش؟ القدرية. وغلاتهم الذين أنكروا العلم، هؤلاء المعتزلة وغلاتهم أنكروا علم الله. ومر معنا كلام السلف ناظر القدرية بالعلم، فإنهم أقروا به خصموا، وإنهم أنكروه كفروا. وهم أتباع معبد الجهني، وهم الذين قال فيهم ابن عمر كما في صحيح مسلم قال هؤلاء لو أنفقوا مثل أحد ذهبا ما تقبل من أحدهم حتى يؤمن بالقدر، لأن الذي أنكر علم الله الأزلي كافر مرتد عن دين الإسلام. والله تعالى قال ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، ولهذا قال ابن عمر قال لن يتقبل منهم. واضح؟ طيب الثاني وهي الطائفة الثانية وهم من هم الغلاة، غلوا في باب القدر، ويقال لهم الجبرية، ويقال لها الجبرية. قال وهؤلاء غلوا في إثبات القدر حتى أنكروا أن أن يكون للعبد فعل حقيقة، بل هو في زعمهم لا حرية له ولا اختيار ولا فعل كالريشة في مهب الرياح، وإنما تسند الأفعال إليه مجازا، فيقال صلى وصام وقتل وسرق كما يقال طلعت الشمس وجرت الريح ونزل المطر. فاتهموا ربهم بالظلم وتكليف العباد بما لا قدرة لهم عليه ومجازاتهم على ما ليس من فعلهم، واتهموه بالعبث في تكليف العباد، وأبطلوا الحكمة من الأمر والنهي ألا ساء ما يحكمون. وهؤلاء هم الجبرية، والجبرية على طائفتين غلاة ودونهم. أما الغلاة فهم الجهمية، ولهذا الجهمية جمعوا بين ثلاث جيمات. الجيم الأولى غير صريحة وهي التجهم، وهي تعطيل الصفات، ومفاد كلامهم إنكار الصانع، نهاية كلامهم لا رب موجود، كما قال بعض السلف قال لو قلت لك عندي نخلة في البيت لكن ما فيها جريد وما فيها شدء وما فيها ثمار وما فيها كذا، قال ما في دارك نخلة، ما فيش نخلة، نخلة بدون أي وصف غير موجودة. هكذا الجهمي عبدوا ربا لا يسمع ولا يبصر ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا أمام ولا خلف ولا خارج العالم ولا داخل العالم. إذن في الحقيقة هم ربهم غير موجود. حتى لما صارت المناظرة عند محمود بن سبكتكين إيش قال؟ قال هؤلاء قوم ضيعوا ربهم، ربهم غير موجود ليس له وصف، يعبدون العدم. ولهذا ابن القيم في النونية يقول لسنا نشبه وصفه بصفاتنا، إن المشبه عابد الأوثان، كلا ولا نخليه من أوصافه، إن المعطل عابد البهتان، ما يعبد شيء لأنه. وهذا التجهم. الجيم الثانية جيم الجبر، وهو هذا بدعة الجبر، ويقول الإنسان كالريشة في مهب الريح لا قدرة له ولا إرادة، وإنما الفاعل هو الله، وهو مجبر ومكره على فعله. والجيم الثالثة هي الإرجاء، ويأتي معنا وهي غير صريحة. إذن تجاهم وجبر وإرجاء. قد أشار إلى هذا ابن القيم في النونية بكلام لطيف، أشار إلى أنهم عندهم ثلاث جيمات خبيثة، كل جيم وحدها كافية في إخراج الرجل عن طائفة أهل السنة، بل الجيم الأولى كافية في إخراجه عن ملة الإسلام لأنه معطل الأسماء والصفات كلها. ويأتي معنا في كتاب التوحيد في باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات تكفير السلف لهذه الطائفة الخبيثة الذين ما حلوا بأرض إلا أجدبت حتى المطر يحبس من خبث مقالهم وسوء فعالهم. وهم في الحقيقة أحفاد الصابئة. ولهذا ما من مقالة حدثت في الإسلام من أهل البدع إلا وتجد لها أصولا في الديانات القديمة، تجد لها أصولا. الباطل، أهل الباطل يتوارثون كلامهم. التصوف تجد شيئا منه عند البوذيين ربما، وتجد أن التجاهم أخذوه من الصابئة، وتجد أن من ظل من العباد إنما في الحقيقة هو متبع للنصارى، ومن ظل من العلماء هو في الحقيقة مستمد لطريقة اليهود، إلى غير ذلك من الأمور. فهؤلاء أحفاد الصابئة والفلاسفة والمعطلين للصانع جل جلاله. طيب، فهمت إذا قلت الصانع أقصد به الرب جل جلاله الذي خلق الكون وقدره. إذن هؤلاء هم الجبرية. قالوا الإنسان كالريشة في مهب الريح، إذا صلى مجبر، إذا شرب الخمر مجبر. طيب، قيل لهم إذا كان هكذا ظلمه الله، لأن الله أجبره على الكفر ثم أدخله النار، هذا عين الظلم. إذن ما الفرق هنا بين المكره وبين غير المكره؟ الله تعالى قال إلا من كفر، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فإذا كان هذا الإنسان مكره دائما، إذن هنا تخصيص عدم المؤاخذة بالكفر بالمكره لا معنى له، وعبث من القول، حاشا كلام الله جل وعلا عن هذا. إذن على حد قول الجهمية الخبثاء بل والكفار، كل إنسان مجبر، فأنت مجبر، وشارب الخمر مجبر، وشارب الخمر يريد أن يتوب ولا يستطيع. ليش؟ لأن الله أجبره ثم يكتب عليه النار. أبو جهل أراد أن يتوب ولكن الله أجبره. أراد أبو جهل الصدق والإخلاص ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم لكنه أجبره وقال لا، بل أنت في النار. عين الظلم هذا أم لا؟ والله تعالى قل وما ربك بظلام للعبيد، إن الله لا يظلم الناس مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. بالعكس، الحسنة بعشرة أمثال إلى أكثر من ذلك، والسيئة بواحدة. وما ربك بظلام العبيد، وما ظلمناهم ولكن الناس أنفسهم يظلمون، ولكنهم كانوا هم الظالمين. وما ربك بظلام للعبيد ولا يظلم ربك أحدا، إلى غير ذلك من الآيات التي يصعب حصرها في هذا المقام. فهمتم؟ فهؤلاء تنقصوا الرب جل وعلا من حيث أنهم أرادوا تنزيهه. ولهذا هؤلاء أصحاب أهواء. كيف تعرف الرجل صاحب هوى؟ أتاني هواها وكنت لم أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكن. كيف تعرف صاحب الهوى؟ صاحب الهوى هو الذي من علاماته إذا كان الكلام له أخذه وآمن به ونشره، وإذا كان الكلام عليه كتمه ولم يبدي منه شيئا. وهذه طريقة أهل البدع، يأخذون ما لهم ويتركون ما عليهم. أهل السنة السلفيون إذا كتبوا في كتبهم يقولون وقد استدللنا على هذه المقالة بقوله وقوله وقوله و إلى غير ذلك. وقد رد علينا الجهمية كما سأقولنا الآن، وقد رد علينا الجهمية والجبرية بقولهم، الجهمية الجبرية بقولهم كذا وكذا وكذا، والرد عليهم كيت وكيت وكيت وكيت. أهل السنة ما يتركون مقالة إلا ويردونها لأنهم ظاهرون بالحجة والبرهان. أما أهل البدع أبدا لن يستطيعوا أن يأتوا بدليل واحد يوافق مشربهم ومذهبهم، أبدا لن يستطيعوا. ولو أتوا بأمر فالدليل عليهم لا لهم، لمن تدبره وعقله. وهذه يستطيعها البعض ولا يستطيعها الآخرون، لكن جملة أهل السنة لا يخفى عليهم شيء من الحق في هذه المسائل. فهم قالوا أن الإنسان مجبر كالريشة، واستدلوا بظاهر من القول، قالوا بآياته عليهم ليست لهم. قالوا الله تعالى يقول في القرآن وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. قالوا فالله تعالى ذكر هنا أنه لم يرمي الإنسان لكن الله هو الذي رمى. فهمت؟ فرد عليهم أهل السنة بغير الأدلة الأخرى التي أثبتت الفعل للإنسان. الله تعالى خاطب الإنسان أقيموا صلوا زكوا كذا، لكن بهذه الآية الله تعالى قال وما رميت، نسب الفعل للإنسان أم لا؟ إذن الإنسان هو الذي فعله. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فهمتم؟ رميت الأولى غير رميت الثانية. قد نبه على هذا الشيخ الإسلام في كتاب الحسنة والسيئة مطبوع في مجلد القدر في مجموع الفتاوى، قال رميت الأولى غير رميت الثانية، وما رميت يعني وفقت للرمي، إذ رميت الرمي العادي هذا، ولكن الله هو الذي رمى وسدد رميك. ما هذه الآية؟ النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر قبل الغزو أخذ حفنة من تراب وفعل هكذا، جيش الكفار قرابة 1900 أو أكثر أو يزيدون، فعل النبي صلى الله عليه وسلم هكذا ورمى، ما من واحد من الكفار إلا قال وجدت التراب في عيني. هل هذا بشر عادي لو رمى حفنة من تراب تستوعب 900 رجل بعيدين عنهم؟ هذا من فعل البشر يستطاع؟ لا يستطاع، لكن هذا آية من الله وبرهان. ولهذا الله تعالى قال وما رميت يعني أصبتهم بهذا الرمي، إذ رميت الرمي العادي، فالمقصود بالرمي الأول توفيق الرمي، وبالرمي الثاني فعل الرمي، ولكن الله رمى الذي، والله تعالى هو الذي رمى وسدد رميك. فهمتم؟ أحسنت. الله تعالى وفقه في ذلك الرمي، الله تعالى هو الذي شاء إيصال ذلك الرمي إلى أعين الكفار، ولو شاء أكثر من ذلك لفعله، وما ذلك على الله بعزيز. إذن هنا الله تعالى أثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى ونسب الفعل له، لكن الذي وفقه لإيصال الرمي لهم من هو؟ هو الله. إذن هو دليل عليهم لا لهم، والمقام يضيق ولا أدلتهم كلها من هذا الباب، ظاهر من القول عليهم يظنونهم لهم، وهم كما قلت أصحاب أهواء، إذا فعلوا طاعة قالوا لنا هذه ويصبحون قدرية كلهم، وإذا فعلوا معصية يصبحون جبرية كلهم. مثال، وهذا تجد عند الناس لا إله إلا الله، الناس الآن إذا صلى في المسجد يقول أنا أصلي، صحيح؟ إذا رأيته يشرب الخمر بعدها وترك الصلاة يقول لك لو شاء الله أني ما شربت لما شربت، أخي هذا قدر الله وأنا شربت الخمر بقدر الله. طيب يا جاهل، لماذا لما صليت لم تقول صليت بقدر الله، لكن لما صليت أراد أن يمدحك الناس فنسبت الفعل لنفسك، لكن لما قمت بالمعصية نسبت الفعل لله، قال الله هو الذي شاء هذا، الله شاء هذا وهذا، ولكنك اخترت هذا واخترت هذا فوفقك في هذا وخذلك في هذا. فهمت الأمر؟ يعني الناس إذا فعلوا طاعة يقولوا فعلناها نحن، فإذا فعل معصية قال الله أكرهني عليها، فيصبح قدري عند الطاعة إيه؟ وجبري عند المعصية، وهذا قمة في الهوى والمحاد لدين الله والتنقص للرب جل جلاله وعدم التأدب مع الله. بل ينبغي لك أن تقول قمت بطاعة فوفقني الله لها، ولولا توفيقه لما صليت وفعلت المعصية مني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء أو بريئان. فهمت؟ ولهذا نحن إذا تنهي الخطبة تقول ما قلت من حق فمن الله وحده وفقك هو، وما قلت وكان خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه براء، وهذه قالها عمر رضي الله عنه. طيب، و الأمر الآخر أن هؤلاء الجبرية كما قلت هم الجبرية الغلاة، وهم أتباع الجهم بن صفوان، وتجد هذا الجبر الآن ربما تجده في بعض الطوائف من الصوفية، أو لا تجده في طوائف من هؤلاء المتفسقة، يقولون نحن مجبرون على كل الأفعال والإنسان مخير غير مسير، بينما القدر تجده أكثر عند ربما طوائف من الصوفية أو العكس، تجد هذه البدع والمقالات ليست باسم الجهم لكن بأسماء أخرى، لكن حقيقتها واحدة، والعبرة بالحقائق والمعاني وليست العبرة بالأسماء والمباني، وهذه قاعدة شرعية عظيمة. إذن هؤلاء القوم قالوا الإنسان إيش؟ مجبر في كل أمر. ولهذا لما دخل يهودي على شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذه مطبوعة في الجزء الثاني مجموع الفتاوى، قال شعرا لشيخ الإسلام ابن تيمية يريد يقول أن الله كتب علي أن أكون يهوديا، قال بعضهم هو يهودي، قال بعضهم غير ذلك، وظاهر نص ظهر يكون يهودي، فقال أنا يهودي وكتب الله علي أن يكون يهوديا، كتب علي الكفر، ثم تقولون أنه سيعذبني وهو الذي كتب علي الكفر. فجاء وقال هذا نظما وشعرا، فأخذ شيخ الإسلام ابن تيمية ورقة وقلم وكتب الرد عليه، ظن الطلبة أنه سيكتب عليه ردا مكتوبا نثرا، وإذا بشيخ الإسلام يرد بقصيدة في 125 بيت أو أكثر، 126 بيت، على نفس القافية على نفس الوزن يرد فيها على هذا اليهودي. أسمع اليهودي ماذا قوونا في شرحي على رسالة عقيلة بن سعدي رحمه الله، اختصرت بعض الأبيات من هذه التائية ووضعتها. إيش قال اليهودي؟ قال أيا علماء الدين ذمي دينكم، يعني من أهل الذمة من دينكم يهودي، تحير دلوه بأوضح حجتي، متحير، إذا ما قضى ربي بكفري بزعمكم ولم يرضه مني فما وجه حيلتي، دعاني وسد الباب عني فهل إلى دخولي سبيل بين لي قضيتي، ثم ذكر بقية الأمور. قال دعاني وبعدين سد علي الباب وقال لي أنت يهودي ثم يدخلني النار، يعني شوف وكأنه يتهم الله بظلمه. فرد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية، حتى في الآخر قال اليهودي قال إذا شاء ربي الكفر مني مشيئة فهل أنا عاص في اتباع المشيئة، وهل اختيار أن أخالف حكمه، فبالله فاشفوا بالبراهين علتي، وأنا منقوص الكلمة، فاشفوا بالبراهين علتي. قال بين لي بالحجج أنا مخطئ أم لا. شيخ الإسلام ابن تيمية فهم أن هذا سؤال رجل ليس يكذب، لأن الذي يقول هذا معاند، ما منا إلا ويفرق بين حالة البطش وحالة المرتعش. أنت ترى إنسان يرتعش ولا يستطيع أن يوقف، تستطيع أن توقف هذا؟ لا تستطيع. كان إنسان مثلا مريض باركنسون مثلا، هذا المرض يرتعش الرجل صحيح، هل يستطيع أن يفعل شيء؟ لا يستطيع. طيب أنا أخذ كاس وأضعه هنا، أنا الآن مثلا أرتعش بمحض إرادتي، لو أن إنسان يراني أنا أفعل هكذا أتوقف ثم أعمل هكذا، والآخر هكذا، يفرق بينهما؟ عند الجهمية لا يفرقون، كالمرتعش كالذي يبطش، كيف نفسه. فقال شيخ الإسلام قال سؤالك يا هذا سؤال معاند مخاصم رب العرش بار البرية، سؤالك سؤال معاند ليس سؤال رجل طلب حق، لأن هذا مسألة بالبديهة ظاهرة. ثم ذكر أبياتا ثم قال وهبك كففت اللوم عن كل كافر وكل غوي خارج عن محجتي، فيلزمك الإعراض عن كل ظالم على النفس في على الناس في نفس ومال وحرمتي. يعني لو أننا أعرضنا عن كل إنسان كافر يقول الله كتب علي الكفر فلا تلوموني لأن الله شاء كفري وانتهى الباب، إذن لا نلوم على كل إنسان سرق، لأننا نقول كما قال تعالى وما رميت إذ رميت، نقول كذا تقول وما سرقت إذ سرقت ولكن الله يستطيع يكملها، لا، وما زنيت إذ زنيت ولكن يستطيع، لا يستطيع، وما كفرت إذ كفرت ولكن يستطيع يكملها، لا يستطيع. ماذا تفرقت بينها وهذا وهذا؟ هو الهوى والبدع فقط، لا يجد جواب. فإذا كان طالب حق سيرجع، وإن كان طالب هوى فهذا ليس لنا عليه سبيل، كما يقول الشيخ الألباني طالب الحق يكفيه دليل وصاحب الهوى لا يكفيه ألف دليل. الجاهل قال نبين له بالدليل، قال وصاحب الهوى ليس لنا عليه أي سبيل، فهمت؟ لا نستطيع شيء معه إلا الدعاء بالهداية. ثم بعدين شيخ الإسلام قال أنصحك بنصيحة، أنك إذا كنت مخلصا الإنسان يقول لك الله شاء، طيب ادعو الله أن يمن عليك بالاستقامة إن كنت صادقا، واسلك سبيلها وسترى أن الله تعالى لا يخذل عبده إذا تضرع إليه بصدق وإخلاص. فقاله الشيخ الإسلام قال: فإن كنت ترجو أن تجاب بما عسى، هو قال تحيرت، قال تحب تنجو من الحيرة أنصحك، قال فإن كنت ترجو أن تجاب بما عسى ينجيك من نار الإله العظيمة فدونك رب الخلق فاقصده ضارعا مريدا لأن يهديك نحو الحقيقة، وحجة محتج بتقدير ربه تزيد عذابا كاحتجاج مريضتي. ثم ذكر أمورا أخرى، قال حجتك حجة إنسان مريض، قال فإن كنت صادقا فمن الله عليك بيش بالاستقامة. وهذه قصيدة عظيمة شرحها الشيخ ابن سعدي في كتاب الدرة البهية، وشرحها غيره. يقول ابن القيم في كتاب الفوائد، يقول كلام طويل لكن أسوقه لفائدته، قال: أساس كل خير أن تعلم أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. قال: فتيقن حينئذ أن الحسنات من نعمه فتشكره عليها وتتضرع إليه أن لا يقطعها عنك، وأن السيئات من خذلانه وعقوبته فتبتهل إليه أن يحول بينك وبينها ولا يكلك في فعل السيئات وترك السيئات إلى نفسك. قال: وقد أجمع العارفون على أن كل خير فأصله بتوفيق الله للعبد، وكل شر فأصله خذلانه لعبده، وأجمع أن التوفيق أن لا يكلك إلى نفسك، وأن الخذلان هو أن يخلي بينك وبين نفسك. فإن كان كل خير فأصله التوفيق، فإذا كل خير فأصله التوفيق، وهو بيد الله لا بيد العبيد أو العبد، فمفتاحه الدعاء والافتقار وصدق اللجأ والرغبة والرهبة إليه. فمتى أعطي العبد هذا المفتاح فقد أراد أن يفتح له، ومتى أضله عن المفتاح بقي الخير مرتجا دونه، إلى آخر ما ذكر. وقد عقد فصلا في هذا في الفوائد، يحسن بكم أن تراجعوا. إذن هذه حجة هؤلاء القوم، حجة ضعيفة، حجة مريضة كما قال شيخ الإسلام. وقد ذكر ابن سعدي رحمه الله تعالى في آخر شرحه على التائية أمثلة، قال: من الأمثلة بعض الناس الذي يقول أنا مسير ولست مخيرا. قال: رجل كان غنيا وكلما فعل معصية وذنبا وربا وظلما وسرقة وراجعه الناس يقول: الله شاء عليها، كتب الله عليه، مكتوب، الله أجبرني، الله يهدينا، الله كذا، بدون يستهزي بالناس، هو يعرف أن هذا فعل بفعل نفسك قدره الله لما علم حبك له وإرادتك له. فقال الشيخ ابن سعدي، قال: فذات يوم أرسل رجلا من خدامه وقال له: اذهب وبيع هذه البضاعة. فعاد إليه وقال: خسرت تلك البضاعة كلها أو ضاعت. قال: وفي واحد آخر أيضا ضرب ابنه في الضيعة فقتل ابنه، وفيه آخر احترق بيته في نفس اليوم. قال: فكلما جاء يقول: لماذا فعلت هذا؟ قالوا: قدر الله، ابني مات، لماذا؟ قال: قتلت الابن. قال: قدر الله. لماذا ضيعت البضاعة؟ قدر الله. قال: فلما رأى الأمر تحير، قدر الله، قدر الله، نفس الحجة التي يحتج بها على انتهاك حرمة الله احتجهم بها عليه، فلم يقبلها في ابنه ولم يقبلها في نفسه وقبلها في حق ربه. قال: فرجع إلى نفسه وعلم أن هذه الحجة لا تستقيم، وإلا لهلكت البشرية. لهذا شيخ الإسلام اليهودي قال له كلام جميل، قال بشعره، قال: أنت لو سبك إنسان واعتدى عليك ستغضب أم لا؟ الشيخ الإسلام يقول ويجيب، قال: نعم ستغضب. قال: لماذا تغضب وقد قدر الله ذلك الأمر؟ أتعترض على قدر الله؟ صحيح ولا؟ أنا جي سبك الآن، قدر الله. حتى قال الشيخ ابن عثيمين في كتابه نبذة في العقيدة الإسلامية، قال: لو أن وفي كتابه وصول الإيمان، قال: رجل تذهب برجل إلى السوق ويأخذ عصا أمام الناس ويضرب، يلا اضرب اضرب اضرب، كل ما يجي إنسان يقول اتق الله كيف تضرب الرجل؟ يقول: الله قدر علي وأنا مجبر الآن لا أستطيع أن أتوقف. يقبله الناس؟ لا يقبلونه. طيب أنت تحارب الله جل وعلا بالمعاصي ليلا ونهارا وتستدل بالقدر. ولهذا الاحتجاج بالقدر حجة إبليسية، والتوبة والندم طريقة نبوية، وشتان بين الحالتين، فإن ترد جمعا فما الضدان يجتمعان. فرق بين الذي شابه أباه وهو آدم، وشابه آباءه داود ويوسف عليه السلام وموسى والأنبياء، كلما أحدثوا ذنبا وألموا به كي انظر موسى عليه السلام، فوكذه موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان إنه غوي مظلم. قال بعدها قال فاستغفر ربه أو فغفرنا له ذلك الآية، نسيت في سورة القصص. داود عليه السلام قال فظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأنا. آدم عليه السلام فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. رأيت؟ فالأنبياء يعودون. ولهذا يقول شيخ الإسلام في التدوري يقول فالذي أذنب فندم فرجع وتاب إلى الله فقد شابه أباه آدم، ومن شابه أباه فما ظلم. والذي يستعمل القدر ليؤيد به معايبه فهو في الحقيقة شيخه وأستاذه في هذا إبليس، لأن إبليس قال فبما أغويتني، شوف أخذه الله، قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. وبعدين لما طلب البقاء هل طلب للتوبة؟ لا، قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، قال لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، قال فالحق، قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين، قل ما أسألكم عليه. الآيات من سورة صاد. الأمر الآخر ونختم به أن الجبرية الذين هم دونهم هم الجفاة، عفوا هم الجبرية دون الغلاة أقل، وهم الأشاعرة ومن نحى نحوهم، لأنهم جبرية في الباطن دون الظاهر. يقولون الإنسان في الظاهر مختار ويختار فعله، لكنه في الباطن مجبر. وحقيقة قولهم أنهم يقولون بأن الإنسان مجبر على فعله فقط، هم الاختيار في الظاهر. ولهذا الأشاعرة يأتون أحيانا بأقوال وسط، لا هم للحق نصروا ولا للباطل كسروا، ما نصروا أهل السنة السلفيين وما خذلوا أهل البدعة الخلفيين، هكذا يقولون أقوال ظاهرها التناقض، كما في الرؤية كما في غيرها، كما في الرؤية وكما في الكلام. قالوا لا نثبت الكلام، لكن إيش؟ كلام نفسي، وهذا الموجود بيننا مخلوق، إذن كلام مخلوق. قالوا نثبت الرؤية لكن لا إلى جهة، إذن هذه ما هي رؤية، خالفوا المعقول، خالفوا المعقول. والآخرون خالفوا المنقول، وأهل السنة أخذوا بصحيح المنقول وصريح المعقول، فجاء عقيدتهم موافقة لما كان عليه الأنبياء ولما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. فهم جبرية في الباطن ويقولون، واخترعوا لفظا اخترعه أبو الحسن رحمه الله قبل رجوعه، وهو لفظ الكسب. إيش الكسب؟ قالوا الإنسان فعله كسب له، الكسب لفظ شرعي جاء لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، لكنهم قالوا الكسب هو هذا، أن الفعل يكون ظاهره الاختيار وباطنه الاضطرار. وهذا الكسب حذاقهم لم يستطيعوا ولم يقدروا على تعريف الكسب تعريفا منضبطا، فكلما أتت أمة لعنت أختها، ولم يتفقوا على تعريف الكسب، حتى عد الكسب عند الأشاعرة من محالات الكلام. ومحالات الكلام كم هي؟ ثلاثة: كسب الأشعري، حال البهشمي أبو هاشم حال أبي هاشم، وطفرة النظام المعتزلي. تحفظ البيت: مما يقال ولا حقيقة تحته معقولة تدنو لذي الأفهام، الكسب عند الأشعري والحال عند البهشمي وطفرة النظام. هذه الأمور ليس لها وجود، فهمتم؟ موجودة لكن لا يستطيعون ضبطها، لأنها من أغرب ما يقول محالات الأمور. يعني مستحيلة لا يمكن أن تكون. طيب ثم قال هنا فاتهموا ربهم بالظلم وتكليف العباد بما لا قدرة لهم عليه ومجازاتهم على ما ليس من فعلهم، قال واتهموه بالعبث في تكليف العباد وأبطلوا الحكمة من الأمر والنهي ألا ساء ما يحكمون. وأهل البدع أبطلوا الحكمة، ولهذا ابن القيم كتابه اسمه شفاء العليل في القضاء والقدر والحكمة والتعليل، فهم يقولون أن أحكام الله لا علة عندها، فعل الله لا حكمة من ورائه، يغوي هذا من أجل الإغواء، ينصر هذا من أجل النصر، يخذل هذا من أجل الخذلان فقط، ينزل المطر من أجل كذا، أنزل الأحكام من هكذا، أحكام جامدة لا حكمة وراءها لأنهم عطلوا اسم الحكيم. فيقولون أن أفعال الله جل وعلا لا حكمة من ورائها. ولهذا كان الجهم بن صفوان يأتي على الدابة المجذومة، عندها مرض هذا جلد كاللبخ كالوباء فيها، ويقول أرحم الراحمين يفعل هذا، يعترض وكأنه يعترض. ليش؟ لأنه هو ينكر حكمة الله من وراء هذه الدابة المجذومة. لماذا هذه مجذومة هذه غير مجذومة؟ حكمة بالغة فما تغني النذر. فالله حكيم في أحكامه وفي أفعاله وفي ما يقول من أحكام شرعية وغيرها، ما من فعل إلا ويصدر عن حكمة، حكمة بالغة فما تغني النذر. هذه الحكمة يعلمها من يعلمها ويجهلها من يجهلها، وقد نعلم أمور ولا نعلم أخرى، بل الذي يخفى عنا كثير لا يسأل عما يفعله مثله. فهو كان يقول أرحم الراحمين يفعل هذا، يعني وكأنه يعترض كيف أرحم الراحمين ويفعل هذا، أو هو غير فاهم كيف يكون أرحم الراحمين ويفعل هذا، لأنه لا يرى أن الأفعال ليس فيها حكمة، فيقول هو أرحم الراحمين لكن يفعل هذا، لكن لا يدري لماذا ولا يثبت الحكمة لله جل وعلا. ليش؟ لزندقته. وهذه البدع. والله تعالى في كم من آية عزيز حكيم عليم حكيم إلى غير ذلك من الآيات كلها صادرة عن حكمة. وقلت لكم آية طور حكمة بالغة فما تغني النذر، مهما تصورت ومهما علمت فحكم الله أعظم، نعلم القليل ويخفى عنا الكثير، ويعلم هذا ما يجهل الآخر، لكن في كل الأمور نقر ونجزم أن ما من فعل وما من أمر إلا وهو لحكمة، بل لحكم عظيمة. هذا ملخص كلام أهل السنة في مسائل القدر، والقدر باب عظيم. ولهذا يقول ابن أبي داود في الحائية وبالقدر المقدور أيقن فإنه دعامة عقد الدين، والدين أفيح يعني أوسع. في الدرس المقبل نتكلم على مسائل الإيمان، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.